أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. يقول الحق عز وجل في محكم التنزيل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية أخرى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. منه وفيه، وهذه مهمة، لأن إذا تكلمنا مع أصحاب البدع يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ويقول هذا الأمر الذي نفعله هو من الدين. لكن الرواية الأخرى تقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، يعني لم يكن في هذا الأمر، لم يكن في الدين. وفي رواية أخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال مالك الإمام صاحب المذهب رضي الله عنه ورحمه، قال: من ابتدع في الدين شيئا، من ابتدع في الدين ومن أحدث في الدين شيئا فكأنما زعم أن محمدا قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد كمل الله عز وجل هذا الدين بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي أحد ويحدث شيئا في الدين فيكون كأنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، هذا الأمر الذي أحدثته لكم لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه خيانة، وهذا فيه قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا يجوز ومحرم بإجماع أهل العلم. وقال أبو أيوب السختياني أو السختياني رحمه الله تعالى، قال: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا في بدعته إلا ازداد بعدا من الله. كلما زاد في الاجتهاد في البدعة يزداد بعدا من الله سبحانه وتعالى. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى، قال: إن إبليس يفرح بالبدعة أكثر مما يفرح بالمعصية، لأن صاحب البدعة لا يتوب وصاحب المعصية يتوب، وهذا على الإطلاق، وإلا فإن هناك من يتوب من أصحاب البدع ولكن قليل. والسبب في ذلك أن صاحب البدعة لا يظن أنه على خطأ، فهو يحسب نفسه على طريق صحيح. ولذلك قال الله عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فصاحب البدعة لا يظن أنه يسيء، فهو يحسب نفسه على خير، ولذلك لا يفكر هو أبدا، لا يفكر في التوبة. أما صاحب المعصية فهو يعلم يقينا أنه على خطأ، ويرجو الهداية ويرجو التوبة من الله عز وجل. ونحن على مشارف شهر رجب، فلم يبقى على أن يدخل شهر رجب إلا أيام قلائل. وقد أحدث الناس في شهر رجب أمورا كثيرة في العالم العربي والإسلامي. أحدثوا في هذا الشهر وهو شهر رجب أمورا كثيرة. وقد قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه العظيم: تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب، تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب. قال فيه أنه لم يصح شيء يعني من الأحاديث في فضل رجب، ولا في قيامه ولا في صيامه ولا في تخصيص ليلة من لياليه، لم يصح شيء. وكل الأحاديث المذكورة فيه أو التي رويت في فضل رجب فهي على قسمين: إما ضعيفة أو موضوعة. وذكر أمورا رحمه الله كثيرة في هذا في شهر رجب، لكن أقتضب منها بعض الأمور التي أحدثها الناس وكثير من الناس يتشبثون بها ويظنون أنهم يحسنون صنعا. مما أحدثوه في شهر رجب تلك الصلاة التي يقولون عنها صلاة الرغائب. صلاة الرغائب، إذا سمعتم هذا فاعلموا أن هذا من البدع القبيحة المنكرة. ووضعوا حديثا عن أنس رضي الله عنه أنه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذبوا في ذلك. الحديث هو قالوا: إذا كان أول ليلة من ليالي رجب من يوم الجمعة، يعني أول ليلة جمعة في شهر رجب، يعني لو يوم الخميس ليلا، قالوا زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت تلك الليلة فيقوم الإنسان المسلم فيقوم بعد صلاة العشاء، يعني كأنه يريد قيام الليل، فيصلي 12 ركعة، يسلم بين كل ركعتين، فيقرأ في الركعة في كل ركعة يقرأ فاتحة الكتاب مرة، ويقرأ 3 مرات إنا أنزلناه في ليلة القدر، ويقرأ 12 مرة قل هو الله أحد، فإذا سجد قال 70 مرة سبوح القدوس رب الملائكة والروح، فإذا قام من سجوده بين السجدتين قال 70 مرة اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأعظم. ويقول ذلك كذلك في سجوده الثاني، فإذا سلم صلى على النبي 70 مرة صلى الله عليه وسلم. فإذا قضى صلاته وكان في السجود سأل الله حاجته فإنها تقضى. فإذا فرغ من صلاته زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا فرغ فما من عبد أو أمة صلى هذه الصلاة وفرغ منها ثم قال فإنه يغفر جميع ذنوبه، كل ذنوبه تغفر حتى وإن كانت كعدد الرمال وورق الأشجار وزينة الجبال. شوف الكذب. ويشفع هذا الإنسان الذي صلى هذه الركعات يشفع في 700 من أهل بيته كلهم قد استوجب النار. هذا لا يمكن أن يكون قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والكذب فيه واضح. فصلاة الرغائب هذه قد أجمع أهل العلم على أنها موضوعة، وممن قال بذلك ابن تيمية رحمه الله وأبو شامة وأبو الخطاب والنووي وابن رجب وغيرهم كثير من أهل العلم وأهل الفهم. ومما أحدثوه في شهر رجب ما يسمى بليلة أو إحياء ليلة الإسراء والمعراج، فكثير من المسلمين يعتقدون أن ليلة الإسراء والمعراج كانت في شهر رجب، ويجعلون لذلك يعني احتفالات ومواسم، فيلبسون الجديد ويحيون الليل كله ويأكلون الحلوى إلى غير ذلك مما هو معروف، يعني في السابع والعشرين، في ليلة السابع والعشرين من رجب. وقد قال ابن رجب رحمه الله وغيره إنه لم يصح في شهر رجب شيء من هذا. وقال ابن تيمية رحمه الله لم يصح في تعيين ليلة الإسراء والمعراج، لم يصح في تعيينها، لم يصح في تعيينها لا شهرها ولا عشرها ولا عينها، غير معروف في أي شهر ولا في أي ليلة ولا في أي يوم، غير معروف هذا، هل هي في العشر الأول الأولى أم الثانية أم الثالثة، غير معروف هذا. لكن الناس قد أحدثوا هذا الأمر، فلذلك لا يجوز أبدا أن يتعبد لله عز وجل بليلة السابع والعشرين من رجب اعتقادا أن الإسراء والمعراج كان في تلك الليلة. ويقول ابن تيمية رحمه الله حتى وإن علمنا الليلة التي كان فيها الإسراء والمعراج، حتى وإن علمنا ذلك فلا يجوز أن نحدث في تلك الليلة شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان. ومن هنا ندخل في ليلة السابع والعشرين من رمضان، فكثير من الناس يحدثون فيها أمورا هي معلومة، ليلة القدر في رمضان في العشر الأخير من رمضان، ولكن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل فيها شيئا اللهم إلا قيامها. أنه كان يجتهد في العبادة، كان يحيي ليله بالعبادة ولا يحيي ليله بالقصائد والأمداح والأشعار كما هو معروف، والأكل كما هو معروف في كثير من بلاد المسلمين. مما أحدث في شهر رجب كذلك اعتقاد أن لشهر رجب فضيلة كما كان يعتقد ذلك في الجاهلية، فإن أهل الجاهلية أو الناس في الجاهلية كانوا يعتقدون فضلا لشهر رجب، وكانوا يعظمونه وسموه بأسماء كثيرة، وكانوا يذبحون فيه، كانوا يذبحون فيه العتيرة، وكانوا يذبحون فيه الرجبية، وكانوا يذبحون فيه الفرع أو الفرعة الأصح، الفرعة أو الفرعة، وهي ذبائح كانوا يقدمونها لطواغيتهم ولأصنامهم في رجب. فجاء الإسلام فنسخ هذا كله، بل جاء النهي صريحا كما في صحيح النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العتيرة والفرع. وفي حديث البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة، لا فرع ولا عتيرة، يعني لا تذبح الفرع، والفرع هو أول نتاج الناقة، يعني كانوا يعتقدون أن أول ما تنتج الناقة هذا أول نتاج كانوا يقدمونه لطواغيتهم أو لأصنامهم، وكانوا يذبحون العتيرة أو الرجبية. وهذا كله مما يعني رده الإسلام. ولكن قد تجدون كثيرا ممن يقول إنه يجوز الذبح في رجب مستدلين بذلك على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عتيرة ولا فرع ولا عتيرة، أن اللام هنا ليست للنفي إنما هي لنفي الوجوب، أنه لا يجب عليكم ولكن يجوز لكم. ولكن هذا مردود، لأنه يكون كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيارة، لا عدوى ولا طيارة، فهذا كذلك للنفي، فهو ينفي العدوى وينفي الطيارة صلى الله عليه وسلم. زيادة على ذلك أن الذين استدلوا بأحاديث فيها الجواز أنهم استدلوا بأحاديث إما ضعيفة أو يقال فيها أنها منسوخة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد تقرر عند أهل العلم أنه إذا تعارض حديث في السنن مما هو حسن أو لا يرتقي إلى درجة الحسن مع حديث صحيح صريح في الصحيحين وهي أعلى درجة الصحة فإنه يؤخذ بالبخاري ومسلم. زيادة على ذلك أن الذين قالوا بذلك أنهم نسوا أن أبا هريرة قد تأخر إسلامه رضي الله عنه، فإن أبا هريرة قد أسلم في السنة السابعة للهجرة عام فتح خيبر، وتأخر إسلامه وقوله ورواية هذا الحديث تدل على أنه وإن كان هناك جواز من قبل فإن هذا الحديث قد نسخ ما قبله، فكان العمل على عدم الذبح في رجب، لكن هذا لا يعني أنه لا يجوز أن يذبح الإنسان في رجب، فرجب كغيره من الشهور يجوز الذبح فيه، ولكن لا تعتقد أن له فضيلة ولا تعتقد أنه من السنة أن تذبح فيه، لكن لو أن إنسان ذبح فيه هكذا لله وذبح وأطعم الناس وكذا فيجوز ذلك، ولكن لا يعتقد. إذا اعتقد أو ربط النية على أن رجب له فضيلة في الذبح هنا دخل في البدع، فلا يجوز ذلك. ومما أحدثه الناس الصوم في رجب، هذا كذلك أحدثه الناس، وهناك من يصوم رجبا كله ويعتقد أن لرجب أن للصيام في رجب فضيلة، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في صيام أو في فضل صيام رجب، لا يصح فيه شيء، بل قد ثبت وصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحديث في المصنف عند ابن أبي شيبة رحمه الله، أن عمر بن الخطاب كان إذا رأى الناس يصومون في رجب كان يضرب أيديهم ليأكلوا من الطعام، ويقول لهم لا تشبهوه برمضان، ويقول لهم لا تشبهوه برمضان، وهذا من حرصه رضي الله عنه، لأنه رأى الناس يعظمون هذا الشهر ويعتقدون أن له فضيلة في الصيام فكان يمنعهم رضي الله عنه، وهذا صحيح عنه وثابت عنه رضي الله عنه. فلا ميزة لرجب في الصيام ولا في القيام ولا في الذبح ولا في أي شيء من الأمور التي أحدثها الناس. ومما أحدثوه في رجب كذلك مسألة الاعتمار، أن يعتمر المسلم في رجب، فكثير من الناس يعتقد أن العمرة في رجب لها فضيلة، وهذا قال به عبد الله بن عمر، لكن ردته عائشة رضي الله عنها وهي الخبيرة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكأن عبد الله بن عمر قد وهم في هذا، لأنها قالت رحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكان معه عبد الله بن عمر، هو كان معه دائما، ومع ذلك كان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، قالت عائشة رضي الله عنها وما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب قط، ما اعتمر في رجب أبدا، بل عمره كانت العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة ولم يعتمر في رجب صلى الله عليه وسلم. والكلام عن بدع رجب كثيرة، لكن الذي نريد أن نتعلمه وهو أنه مهما وجدتم من حديث أو قول فيه فضل لرجب فردوه، فهذا لم يصح، فكل ما ورد في رجب غير صحيح، وهذا كله مما ابتدعه الناس. وقد قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى كلمة جميلة، قال لا يكون القول معتدا به إلا أن يرتبط بعمل، يعني القول يرتبط بعمل، ولا يعتد بالقول والعمل إلا إذا ارتبط بنية، ولا يعتد بالقول والعمل والنية إلا إذا وافق السنة، لازم، يعني كل عمل أو قول يجب فيه شرطان: النية الصحيحة الإخلاص واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أخلصت في العمل المبتدع فلا أجر لك، وإذا عملت العمل على السنة ولكن لم تخلص فيه لا أجر لك، فتحتاج إلى الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقلت: وأي شرك أعظم من أن تجعل لله ندا، أن تقف وتكون لله ندا وتشرع مع الله عز وجل. يعني الذين يبتدعون ما معنى يشرعون مع الله عز وجل؟ ما شرع هذا وهم يشرعونه للناس، كالذي شرع لهم صلاة الرغائب. وقد ذكر أبو بكر الطرطوشي رحمه الله تعالى أن هذا مما ابتدعه الناس في سنة 48 و400، يعني 448 للهجرة، ابتدع الناس هذه البدعة ولم يكن يعلموا بذلك لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان. نسأل الله عز وجل يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: Heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet und meine Gunst an euch vollendet, und ich bin mit dem Islam als Religion für euch zufrieden. Sure 5, Ayah 3. In Bukhari und Muslim sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, berichtet von Aisha radiallahu anha: Wer in dieser unserer Sache etwas neu erfindet, was nicht von ihr ist, ist abzuweisen. Oder wer gegen unsere Sache handelt, ist zurückzuweisen. Viele Leute halten sich fest an solchen Erfindungen oder Erneuerungen im Islam und sind sich nicht bewusst, wie gefährlich diese Sache ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Soll denn derjenige, dem sein böses Tun ausgeschmückt wird und der es dann für schön findet, Allah lässt ihn irre gehen, wenn er will, und leitet recht, wenn er will. Sura 35, Ayah 8. Und sagt subhanahu wa ta'ala auch: Sag, sollen wir euch Kunde geben von denjenigen, die an ihren Werken am meisten verlieren, deren Bemühen im diesseitigen Leben fehlgeht, während sie meinen, dass sie gut handeln würden. Sure 18, Ayah 104. Imam Tawri, rahimahullah, sagt: Bid'a, oder diese Erfindung oder Erneuerung heißt Bid'a auf Arabisch, Bid'a ist Iblis lieber als die Sünde. Und Imam Malik sagt: Wer eine Sache erfindet, der behauptet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam war ein Verräter. Ein anderer Gelehrter sagt: Unwissenheit bringt zum Bid'a, und Bid'a bringt zum oder führt zum Kufr, Unglaube. In den nächsten paar Tagen kommt der Monat Rajab, und viele Muslime glauben in der ganzen Welt, dass Rajab viele Besonderheiten hat, was ja nicht stimmt. Ibn Hajar, rahimahullah, sagt: Es gibt nichts Authentisches, was den Vorzug von Rajab angeht. Und alles, was über Rajab gesagt wurde, ist entweder sehr schwach oder erfunden. Von den erfundenen Sachen in Rajab, im Monat Rajab: Salat Ragaib. Ragaib, Gebet, so heißt das. Das heißt, die Nacht vor dem ersten Freitag im Rajab, viele Muslime denken, wenn sie dieses Gebet verrichten, die kriegen viel Belohnung von Allah. Das heißt, 12 Raka, in jeder Raka einmal Fatiha lesen, dreimal die Sura mit der Bestimmung, 12 Mal Qul huwallahu ahad, 70 Mal den Segen über den Propheten sprechen, 70 Mal sagen Allah vergib mir, und vieles mehr in diesem Gebet. Und am Ende werden alle Sünden verziehen, und wenn sie die Zahl der Sandkörner oder Bäume, Blätter oder Gewicht der Berge, und derjenige, der dieses Gebet verrichtet, spricht für 700 seiner Angehörigen am Jenseits, die zur Hölle gehen, aber dank seiner Fürsprache gehen sie ins Paradies. Alle Rechtsgelehrten sagen, diese Hadith ist einfach erfunden. Sind sich einig, diese Überlieferung ist etwas Erfundenes, und das hat der Professor niemals gesagt. Viele denken, in Rajab ist die Himmelfahrt des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die glauben, in der Nacht der 27. ist die Nacht, in der der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Himmel gefahren ist. Rajab ibn Rajab sagt, wer das sagt oder behauptet, ist ein Lügner. Und Ibn Taymiyyah rahimahullah sagt, es gibt nichts Authentisches, was die Nacht angeht, wenn sie war, wann sie war, und auch wir wissen nicht, wann diese Nacht war und in welchem Monat auch nicht. Und es wäre verboten, etwas zu machen in dieser Nacht, wie beten oder feiern. Die Gelehrten verbieten, dass man in dieser Nacht etwas macht, was er nicht in anderen Nächten macht. Oder sonst noch was, was viel heutzutage gemacht wird in jener Nacht. Auch erfunden ist die Sache mit Schlachten. In diesem Monat Rajab, also in dem Monat Rajab, war eine Gewohnheit oder ein Gebrauch der Leute oder der Menschen vor dem Islam, der Unwissenheitszeit, die haben geschlachtet an jenem Monat und haben gedacht, das Schlachten hat einen Vorzug in jenem Monat. Der Prophet ﷺ hat dann das verboten, wie es in Bukhari und Muslim steht. Er sagt in Hadith Abu Huraira, kein Atira und kein Far. Das heißt, das sind diese Namen von diesen Vieh, die sie geschlachtet haben. Berichtet von Abu Huraira, und Abu Huraira kam zum Islam im Jahr 7 nach der Hijra. Das heißt, etwa 3 Jahre von dem Tod des Propheten, was seinem Hadith eine besondere Stärke und Bedeutung verliehen. Fasten im Rajab ist auch eine Sache. Ibn Rajab sagt, es gibt nichts Authentisches, was das Fasten in Rajab anbelangt. Und Ibn Taymiyyah sagt, sämtliche Überlieferungen darüber sind schwach oder sogar erfunden. Und viele Menschen glauben, ein Umrah zu verrichten oder in Rajab ist bevorzugt. Und Aisha radiallahu anha sagt, der Prophet hat niemals Umrah im Rajab vollzogen. Imam Tawri sagt, keine Aussage ist vollkommen, nur in Verbindung mit der Tat. Und keine Aussage und Tat sind von Bedeutung, nur in Verbindung mit richtiger Absicht. Und keine Aussage und keine Tat und keine Absicht sind von Bedeutung ohne Folgen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dass Allah azza wa jalla mani huwa karam. An yaj'alna min yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafarta. Wa la maridan illa shafaita. Wa la hajatan illa qadaytaha. Wa la daynan illa qadaytaha. اللهم لا تدع لنا حاجة إلا قضيتها يا رب العالمين ويسر أمورنا إنك ولي ذلك والقادر عليه وانصر الإسلام والمسلمين وعلي بفضل كلمة الحق والدين وانصر إخواننا في سوريا يا رب العالمين اللهم انصرهم على من ظلمهم اللهم انصرهم على من ظلمهم اللهم ارفع الغمة عنهم يا رب العالمين وإخواننا في فلسطين وفي مصر وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتي ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم